وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم، ليس إلا المفهوم للطلب الخارجي. يقول وقد عرفت من كلامنا أن المنشأ ليس إلا مفهوم الطلب، ليس إلا مفهوم الإرادة. أما الإرادة بمعنى الصفة النفسانية وهي العلم بالصلاح، فليست محط إنشاء لكي يقول القائل كيف كانت الإرادة مع حينما أفن، حتى يقول القائل من بعد ما كانت الإرادة مع العلم بالصلاح شيئا واحدا والطلب مع الإرادة شيئا واحد، يجب أن تكون الصفة النفسانية منشئة في الخارج. نقول كلا، الصفة النفسانية لا تنشأ في الخارج، وها هنا ليس المراد هي الإرادة الصفتية قد أنشئت، المراد الإرادة الإنشائية، هذا هو المراد. وأما فإن الإرادة بحسب المفهومين تختلف عن العلم بالصلاح، لكن الإرادة بمعنى الصفة النفسانية مع العلم بالصلاح شيء واحد، لأنه كما تقدم الصفات الإلهية عين الذات، ولا يقول بزيادة الصفات على الذات، سواء قال بزيادة الصفات أو بالصفات الحادثة كما ينسب إلى بعض الفرق، أو بالصفات القديمة كما ينسب إلى الأشاعرة. كلا القولان، كل من القولين باطل، لأن ذات الحق سبحانه وتعالى ذات واحدة لا تعدد فيها، فهي محض الوجود ووجوب الوجود. ولذا قال وقد عرفت أن المنشأ ليس إلا المفهوم. المنشأ ليست الإرادة بمعنى العلم بالصلاح، المنشأ ليس إلا المفهوم لا الإرادة الصفتية الحقيقية، ليس إلا المفهوم للطلب الخارجي، يعني للطلب المتحد مع الإرادة التي تكون الإرادة هي صفة نفسانية، ليس بهذا المعنى. ولا غروة أي ولا محذورة أصلا في اتحاد الطلب، في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا في ذاته المقدسة. يقول ولا مانع، يقول ولا مانع من اتحاد الإرادة الصفتية عليكم السلام والإرادة بمعنى العلم بالصلاح، لأن الصفات الإلهية متحدة في الذات المقدسة، كل الصفات متحدة، العلم عين الإرادة والإرادة عين الحياة وما شاكل هذه الأمور، كل الصفات في حقه سبحانه وتعالى متحدة، وكل الصفات مع الذات أيضا متحدة. فكما وأن الصفات في الذات المقدسة كل واحدة منها في عين الأخرى، كذلك كلها مع الذات المقدسة هي شيء واحد. ولا غروة ولا مانعة ولا محذورة أصلا في اتحاد الإرادة والعلم عينا وخارجا، عكس تفسير في الذات المقدسة. ثم قال لا أنه لا مانع بل يجب الاتحاد، لا أنه لا مانع بل لا محيف عنه، أي عن الاتحاد، أي عن الاتحاد بين الإرادة وبين ما كان بمعنى العلم بالصلاح، بين الإرادة وبين بقية الصفات جميعا، بل لا محيص عنه، أي عن الاتحاد بين الصفات نفسها والصفات مع الذات المقدسة. في جميع صفاته تعالى، لماذا لا محيص عنه لا مفر عنه؟ قال لرجوع الصفات في ذاته المقدسة إلى ذاته لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة. وإذا رجعت الصفات إلى الذات المقدسة نحن نعلم أنها جميعا شيء واحد. قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: أول الدين معرفته، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال توحيده الإخلاص له. إما الإخلاص بمعناه المتداول المعروف، وهو أن يخلص الإنسان تماما وينزه نفسه من كل شوب شرك، من كل شيء تدعوه نفسه إليه، فيكون خالصا لله سبحانه وتعالى. إذا أصبح خالصا نزيها عن عبادة المالي وعن عبادة الجاهي والمقامي فصار عبدا مخلصا كاملا، هذا الذي يتمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى ويشاهد الحق سبحانه وتعالى. أو المراد من الإخلاص أن يخلص الإنسان بأن ينزه ربه من كل أمر زائد على الذات المقدسة، لأن الله هو الوجود اللامتناهي. بل وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن أي صفات أرجو توجه؟ نفي الصفات الزائدة، نفي الصفات الزائدة على الذات. المراد من نفي الصفات لا نفي الصفات بمعنى نفي الصفات المفهومية، لا مفهوم العلمي غير مفهوم القدرة، مفهوم القدرة غير مفهوم الحياة. المراد من نفي الصفات نفي الصفات الزائدة عينا وخارجا، أي لا يجب على الإنسان المؤمن الموحد أن يلتفت أنه ليس هناك من صفة في العين والخارج تكون زائدة على الذات قديمة كانت أو حادثة والعياذ بالله. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة لشهادتي في نهج البلاغة الكلمة عليكم السلام، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. الفصل الثاني وهو أيضا لا شيء فيه واضح بكل الوضوح، وخلاصة الكلام في الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، هل صيغة الأمر وضعت لمعاني متعددة أو وضعت لمعنى واحد؟ قيل أن الصيغة وضعت لمعاني متعددة، منه الطلب بمعنى الوجوب، والطلب بمعنى النادي، وقيل للقدر المشترك، وقيل وضعت أيضا للتهديد والتعجيز والتمني والترجي حتى أوصلها البعض إلى ما يتجاوز 20. يقول المصنف ليست الصيغة إلا لإنشاء الطلب، ليست الصيغة إلا لإنشاء الطلب. ثم يأتي ويقول والظاهر من إنشاء الطلب أنه يراد الوجوب. أما إذا أنشئت الصيغة وأريد منها التهديد، أريد منها التعجيز، أريد منها التمني، أريد منها الترجي، أريد منها، فهذه ليست من معاني الصيغة التي وضعت الصيغة من أجلها، هذه أمور تكون بحسب دواعي الناس. يعني قد يطلب الإنسان بداعي الطلب الحقيقي فيقول للقائل صلي بداعي الحقيقي، يعني أنشأ الطلب، هذا هو ما وضعت له الصيغة إنشاء الطلب. لكن إنشاء الطلب تارة يكون بداع حقيقي للطلب الواقعي، يعني النفس تريد المطلوب وتحب المطلوب حقيقة، وتارة ينشئ الطلب بداع التعجيز تأتي بسورة من مثله: لق إنك أنت العزيز الكريم وهلم جرا. فإذا الدواعي تختلف؟ ما معنى الدواعي؟ يعني الذي يبعث الإنسان ويدعو الإنسان لكي ينشئ الصيغة، هذا الداعي النفساني، هذا مربوط بالناس، هذا لا ربط له بوضع الواضعين، لا ربط له بمن؟ الدواعي النفسانية التي تدعو الإنسان وتحرك الإنسان لكي يطلبه ولكي ينشئ الصيغة، هذه أمور ترجع إلى الناس ولا ربط لها بالوضع اللغوي وبوضع الواضع. فقد يطلب الإنسان الشيء بطلب حقيقي معبر عن دافع نفساني حقيقي نحو المطلوب، وتارة يدعو لكنه دعا وطلب الشيء لا بداع حقيقي لإيجاده، بل لكي يبين عجز الطرف، بل لكي يستهزئ بالطرف، بل لكي يبين عجز الطرف وما شاكل هذه الأمور. ولما كان البحث سهلا نحاول التسارع فيه. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، مثل ما اضرب، افعل، اشرب، وامثال هذه الأمور. وفيه وفي الفصل الثاني مباحث. الأول، إنه ضمير شأن ربما يذكر للصيغة، أي لصيغة الأمر، معان تجاوزت 20. ربما يذكر لصيغة الأمر معاني، يعني عدة من معاني صيغة الأمر، معان تجاوزت 20 قد استعملت صيغة الأمر فيها، أي في هذه المعاني. يقول لا ننكر أن صيغة الأمر بحسب الاستعمال استعملت فيها، لكن هل أنها استعملت لأنها كانت موضوعة لهذه الأمور، أو استعملت لأنها لدواعي مختلفة أنشئت؟ واضح المسألة؟ وقد عد من المعاني الترجي، يطلب بنحو الرجاء، الترجي يطلب الشيء بنحو الرجاء، والتمني يطلب الشيء لكنه بنحو التمني، مثل يا ليت الشباب يعود يوما، أو ألا أيها الليل الطويل ألم جلي، وأنكر هذه الأمور. والتمني والتهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مخاطبا لمن؟ للكفار. في الحقيقة لم يطلب منهم أن يعملوا ما شاءوا، بل يهددهم على صنعهم وعلى أعمالهم. والتهديد كعملوا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مخاطبا للكفار. والإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فيها حتى حين. والإهانة كقوله تعالى مخاطبا أيضا للمجرمين والكفار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. والاحتقار كقوله تعالى ألقوا ما أنتم ملقون، حينما حسب الظاهر خطاب من موسى عليه السلام للسحرة. بلي والاحتقار. والتعجيز كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين، واضح العبارة. والتسخير كقوله كونوا قردة خاسئين، استهزاء بهم، إلى غير ذلك من المعاني الأخرى كالوجوب والندب والدعاء اللهم اغفر لي وما شاكل هذه الأمور إلى غير ذلك. وهذا أي كون هذه المعاني للصيغة، أي كون هذه المعاني من معاني الصيغة، كما ترى في البطلان، كما ترى في عدم الصحة. يعني من نظر يشاهد بوضوح أن هذه ليست من معاني الصيغة، الصيغة ليست إلا إنشاء الطلب، لكن إنشاء الطلب قد يكون بداع الطلب الحقيقي، فيتطابق الداعي النفساني مع مفهوم الجملة، وقد يكون الداعي بعض الأمور الأخرى. بلي وهذا كما ترى ضرورة أن الصيغة ما استعملت، ضرورة أن الصيغة ما استعملت، أي ليست هذه من معاني الصيغة التي وضعت لها، وضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها، أي من هذه المعاني، بل لم تستعمل الصيغة. شيخنا إذن ما هو الذي استعملت فيه الصيغة؟ قال بل لم تستعمل الصيغة إلا في إنشاء الطلب. يعني إنشاء الطلب حينما يقول لك القائل صلي أنشأ الطلب المفهومي، حينما يقول لك القائل اشرب اضرب قم تكلم لن ينشئ المتكلم إلا الطلب. واضح المثل؟ أما حينما يقول لك القائل اضرب، أيريد الضرب الحقيقي؟ أيريد منك أن تقوم وتضرب زيدا أم لا؟ إن كان مريدا نقول أنشأ بداعي الطلب الحقيقي. الثاني وقد يكون قوله اضرب يعني لو ضربت لرأيت مني التأديب والكذا، فيكون بداعما بداعي التهديد، وقد يكون بدواع أخر. بل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي يعني إلا أن الدواعي والمحركات النفسانية لكي ينشئ الإنسان هذا الطلب بأن يقول اضرب أو اشرب أو تكلم، إلا أن الداعي إلى ذلك أي إلى إنشاء الطلب، إلى ذلك أي إلى إنشاء الطلب كما يكون تارة هو أي الداعي، هو أي الداعي البعث والتحريك حقيقة نحو المطلوب الواقعي، مثل من؟ كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا إنشاء الطلب أنشئ بأي داعي؟ بداعي إيجاد الصلاة حقيقة. أنشئ بأي داعي؟ بداعي إيجاد وتحقيق الصوم حقيقة. وهكذا في الحج وفي الصوم وفي الزكاة وما شاكل ذلك. وحمثلا فإذا قد يكون إنشاء الطلب المفهومي ينشأ بداعي الطلب الحقيقي، يعني الذي يدعو الإنسان لإنشائه إرادة ذلك الشيء حقيقة. بل كما يكون هو البحث والتحريك نحو المطلوب الواقعي كأقيم الصلاة وآت الزكاة، بل يكون الداعي من الإنشاء، يكون الداعي من الإنشاء تارة أخرى. ماذا يكون تارة أخرى؟ أحد هذه الأمور كالتهديدي والسخريتي والتعجيزي والتمني والإنذاري وما شاكل هذه الأمور. أخرى أحد هذه الأمور أخرى كما لا يخفى. يعني كما لا يخفى؟ كما هو واضح أن الصيغة المفهوم للصيغة ليس إلا إنشاء الطلب. هذا هو مفهوم الصيغة، هذا ما يرتبط بشأن من؟ هذا ما يرتبط بشأن الواض بشأن الاستعمال. أما كون الصيغة أنشأها المنشئ بداعي أن يهدد الآخرين، بداعي أن يعجز الآخرين، هذه أمور ترتبط بنفس المتكلم. فنسأل هل أنشأ الصيغة التي هي الطلب أنشأها بداعي إيجاد المطلوب حقيقة أو بأي دواعي أخرى؟ واضح العبارة؟ وقصارى يعني ونهاية ما يمكن أن يتكلم به في المقام. فإذا المصنف صار مبناه هو أن الصيغة لم تستعمل، لم تكن إلا لإنشاء الطلب. هذا هو معنى موتشيلولا. والدواعي تكون مختلفة، تارة يطلب الماء بداعي وبحب الماء حقيقة، وتارة يطلب الماء بداعي التعجيزي والتسخيري وإلى آخره. يقول لكن لو لم يقبل الإنسان هذا لقلنا نهاية ما يمكن أن يدعى في المقام أن الواضع الذي وضع الصيغة لإنشاء الطلب الحقيقي لإنشاء الطلب جعل الوضع بنحو مقيد بأن يكون إذا كان بداعي الطلب الحقيقي. واضح العبارة؟ أكرر العبارة. يقول المصنف نهاية ما يمكن أن نتنازل إليه ونهاية ما يمكن أن يقال هو هذا، أن الصيغة ما وضعت إلا لإنشاء الطلب. لكن الواضع حين وضعه كأنه قيدها بقيد. ما هو هذا القيد؟ قال: عليك أنت أيها المستعمل حينما تريد أن تستعمل الصيغة عليك أن تستعملها بداعي إيه؟ بداعي الطلب الحقيقي. يعني إذا أردت الماء حقيقة قل ائتني بالماء، فيكون استعمال الصيغة في الطلب الحقيقي، يعني في طلب الماء واقعا، في طلب الصلاة واقعا، في طلب الزكاة واقعا، في طلب هذه المفاهيم واقعا بنفس وجد وحقيقة، يكون استعمالا حقيقيا. أما لو قلت وأتيت بالصيغة بداعي التهديد أو التمني أو الترجي أو بأي داع من الدواعي الأخرى لكان مجازا، إن هذا غاية ما يمكن أن يدعى. فإذا أول ما تكلم المصنف قال إن الصيغة لم تستعمل إلا لإنشاء الطلب. وأما كون الطلب أنشئ بأي دوافع نفسانية، بأي دواعي نفسانية، بداعي طلب الماء حقيقة أو تهديدا أو تعجيزا، هذا خارج عن المعاني اللغوية، هذا خارج عن المعاني اللغوية. فإذا الصيغة جعلت لمن؟ لإنشاء الطلب، وبقية المعاني ترجع إلى شأن النفس، وشأن النفس لا ربط له بالواقع. واقع مثلا. ثم قال وقصارى، يعني لو تنزلنا وقبلنا، فإن آخر ما يمكن أن نتنزل إليه هو أن الصيغة مثل من؟ كأقيم الصلاة، كآت الزكاة، كشرب الماء، ما وضعت إلا المن؟ إلا لإنشاء الطلب بداعيه الحقيقي. واضح المثل؟ يعني بإداع، يعني إذا قيل ائتني بالماء طلب يخبر وقد وضعت الصيغة إذا كان يريد الماء حقيقة. أما إذا كان بدواع أخر غير الداعي الحقيقي والجد يكون الاستعمال مجازيا، يقول هذا آخر ما يمكن أن ندعي. فإذا دعوانا أن الصيغة ما وضعت إلا لإنشاء الطلب، لو لم تتقبلوا هذا فغاية ما يمكن أن نتمشى معكم وضعت الصيغة لإنشاء الطلب إذا كان بداع حقيقي، أما أكثر من هذا فلا نتمكن أن نقبل. أقرأ العبارة: وقصارى ونهاية ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوع حقيقة، أن تكون صيغة الأمر موضوع حقيقة إلما أي شيء لإنشاء الطلب. الصيغة وضعها الواضع هكذا، وضعها لكي تستعمل في إنشاء الطلب إذا كان بداع حقيقي. بلي، إذا قال صلي وهو يريد الصلاة، وهو يريد إحداث وإيجاد الصلاة واقعا، أن تكون صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب. لكن لأي إنشاء طلب؟ لأي إنشاء طلب فيما، يعني كأنه قيد الوضع بهذا القيد، فيما إذا كان إنشاء الطلب، فيما إذا كان إنشاء الطلب بداع البحث والتحريك نحو المطلوب. بداعي بأي داعي؟ شوف صار الداعي الثاني مو لا. إذا كان إنشاء الطلب بداع البعث والتحريك نحو المطلوب، نحو المطلوب بنحو الد، بنحو من؟ بنحو الجد والواقع. إذا كان بداع البعث والتحريك بنحو الجد والحقيقة، لا فيما إذا استعملت الصيغة بداع آخر منها من تلك الدواعي المختلفة، من داعي التهديد والتعجيز، لا هذا ليس من مما استعملت فيه الصيغة. واضح المثل؟ يعني يكون أرجو إذا قيل صلي بداعي طلب الصلاة حقيقة بجد وواقع كان حقيقة، وإذا قيل صلي مثلا أو قال افعل كذا بداعي الاستهزاء أو بداعي التعجيز أو الاحتقار أو يكون مجازا. هذا غاية ما يمكن أن يدعى. لا بداع آخر منها من تلك الدواعي الأخرى كالتهديد والاحتقار وما شاكل هذه الأمور، فيكون إنشاء الطلبي بها أي بالصيغة بحثا وتحريكا حقيقة، بحثا وتحريكا حقيقة أي بداع البحث حقيقة، وإنشاؤه وإنشاء الطلبي وإنشاؤه وإنشاء الطلبي بها أي بالصيغة لا بداعي الطلب الحقيقي، بل بأي داعي؟ بل بداعي تهديدا، يعني إذا كان الداعي التهديد مثل له افعل كذا، اعمل كذا، اشرب الماء، لكن بأي داعي قاعد يتكلم؟ قاعد يتكلم بداعي التهديد. مو بس التهديد مثال للدواعي الأخرى من التعجيز ومن السخرية ومن ومن ومن ومن الأمور الأخرى المذكورة، بل فيكون إنشاء الطلب بها بحثا حقيقة، إذا كان أراد البحث والتحريك حقيقة كان واقعيا وحقيقيا، وإنشاؤه وإنشاء الطلب بها أي بالصيغة تهديدا احتقارا تعجيزا وهلم جرا مجازا. فصار إذن إنشاء الطلب بداع الطلب الحقيقي وإرادة إرادة ما بعثت ما كان مفهوم الصيغة يكون استعمالا حقيقيا. أما إذا قال اشرب بداع التعجيل أو التهديد أو كان شنو؟ مجازا مجازا. وهذا وهو كون الصيغة لإنشاء الطلب ولكن الدواعي تختلف، فتارة تكون بداعي كذا أو كذا أو كذا، وهذا غير كونها أي الصيغة مستعملة في التهديد، استعملت في التهديد لكن بداعي التهديد الذي ما قيد الواضع الوضع به يكون مجازا، وهذا غير كونها يعني هو هذا غير ما ادعاه المدعي من أن للصيغة معاني متعددة، وهذا غير كونها أي الصيغة مستعملة في التهديد وغيره كالتعجيز والاحتقار وما شاكل هذه الأمور. واضح العبارة؟ فلا تغفل إيقاظ أبتر. أنا وأنت قد نتمنى بداع التمني الواقعي، وقد نترجى بداع الترجي الواقعي، وقد نستفهم بداع الاستفهام الواقعي، نسأل لجهل، نتمنى لعدم تمكننا من الأمور، فإذا أنا وأنت قد نأتي بصيغة الأمر فنترجى ونتمنى و و و و ونستفهم بداعيها الحقيقي، لكن مما لا ريب فيه أنها إذا كانت منشأة من الحق سبحانه وتعالى لا يعقل أن يستفهم بداعي الاستفهام الحقيقي، محال، لا يمكن أن يتمنى لعلهم يفلحون، الله سبحانه وتعالى يتكلم بلعله، الله يعلم المفلح من المفسد، لا يعقل أن يستفهم الحق سبحانه وتعالى بداعي معرفة الشيء لأنه أجل من أن يجهل شيئا، وما تلك بيمينك يا موسى، بس مني ومنك يمكن أن تكون سؤالا واستفهاما، لكنه منه تعالى لا تكون بداعي الاستفهام. فذهب البعض إلى أن هذه الأمور إذا كانت مستعملت من غير الحق من غير الحق سبحانه وتعالى، إذا صدر الاستفهام مني ومنك يمكن أن يكون بداعي الاستفهام الحقيقي، وربما الإنسان عالم ويستفهم، وكم عالم عن أمره، فقد يستفهم الإنسان وهو عالم عن أمره، وقد يستفهم بداعي الاستفهام العقلي، يعني لأنه لا يعلم يستفهم. قد يطلب الإنسان بداعي الطلب الحقيقي، وقد يطلب بدواع أخرى مثلنا. قد يتمنى، قد يترجى بداعي التمني والترجي الحقيقي، وقد يتمنى ويترجى بدواع أخرى. لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى أمر غير معقول أن يستفهم بداعي الاستفهام الحقيقي مثلنا. فقال البعض: هذه المعاني إذا صدرت من قبل الحق سبحانه وتعالى، يعني إذا صدرت آية من قبل الحق تعالى يستفهم فيها ما وما تلك بيمينك يا موسى، أو لعلهم يفلحون وأمثال هذه الأمور، إذا صدرت من الحق نقول لما كنا نعلم ونجزم أنه لا يتمنى ولا يترجى ولا يستفهم، فإذا هذه المعاني إذا استعملت مني ومنك كان استعمالا حقيقيا، وإذا استعملت من الحق سبحانه وتعالى لا بد وأن نقول بانسلاخها، يعني شنو بانسلاخها؟ بجعلها جعلا جديدا بنحو المجاز، يعني نسلخها من معانيها الأصلية ونقول قد وضعت وضعا واستعملت استعمالا على خلاف وغير ما كانت قد وضعت له، وكل شيء يستعمل في غير ما وضع له يكون مجازا. فإذا استفهم سبحانه وتعالى أو تمنى أو ترجى أو ما شاكل هذه الأمور يكون الاستعمال مجازيا، أما إذا صدر مني ومنك يكون حقيقيا. يقول بعد هذه المقدمة التي الآن بيناها أن معنى الصيغة إنشاء الطلب، أما كون الطلب بأي داع من الدواعي فهذا لا ربط له بالصيغة، هذا ما يرجع إلى الناس لا يرتبط بالصيغة. فالله سبحانه وتعالى إذا استعمل كما نستعمل نحن، إذا استعمل هذه الكلمات واستعمل الصيغة ما استعمل إلا إنشاء الطلب، أما كون إنشاء الطلب بداع حقيقي أو بغير داعي حقيقي هذا لا ربط له بوضع من؟ بوضع الصيغة واستعمالها. معرفنا هذا؟ فإذا عرفنا هذا لا نحتاج إلى أن نقول بالانسلاخ والمجازية في المقام، بل نقول استعمل ما تلك بيمينك يا موسى، استعملها أنشأ الطلب، أما أنه بأي داعي بداعي الاستفهام الحقيقي لأنها لا ربط له باستعمال الكلمة، أم بداعي المحبة لموسى وحب التكلم مع موسى هذا أمر لا ربط له بالصيغة. مولولة هذه الدواعي ترجع إلى أسباب، إلى الأسباب التي سببت أن ينشئ المتكلم الصيغة مولولة. يقول بعد هذه المقدمة التي عرفتم فيها أن معنى الصيغة هو إنشاء الطلب، وأن هذه الأمور سواء كان إنشاء الطلب بداعي الطلب الحقيقي أو بأي داع من الدواعي الأخرى لا ربط له بمفهوم الصيغة، تعرفون أنه لا نحتاج إلى الانسلاخ والمجازية وحمل ومقالة كون هذه الكلمات إذا استعملت من الحق سبحانه وتعالى نسلخها ونخرجها عن ما كانت موضوعة له ونستعملها ونقول هنا الاستعمال كان مجازيا، لا حاجة إلى ذلك. إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر، شنو ذكرنا؟ أن صيغة الأمر إنما وضعت لإنشاء الطلب، وأما بقية المعاني التي ذكرت لها كانت من الدواعي لا ما هو من شأن الصيغة. لا يخفى إنما ذكرناه في صيغة الأمر جار، وذكرنا في صيغة الأمر قلنا معنى صيغة الأمر إنشاء الطلب، يقول هذا جار، وين جاري؟ جار هذا ما ذكرناه في صيغة الأمر جار هذا الكلام بنفسه في من؟ في سائر الصيغ الإنشائية مثل ما؟ كالتمني. قد ينشئ التمني بداعي التمني، وقد ينشئ التمني بدواع أخر، قد ينشئ الترجي بداعي الترجي، وقد ينشئه بدواع أخر، قد ينشئ الاستفهام بداعي الاستفهام، وقد ينشئه بدواع أخر. فإذا كما قلنا في صيغة الطلب أنها قد تنشأ بداعي الطلب الحقيقي، وقد تنشأ بدواع أخر، بقية الصيغ الإنشائية كالتمني والترجي و قد تنشأ بهذا الداعي أو بدواع أخر. لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر جار هذا الكلام بنفسه في سائر الصيغ الإنشائية كالتمني والترجي والاستفهام و فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات، يعني ثبوت يعني ينشئ التمني وهو واقعا يتمنى، ينشئ الاستفهام وهو واقعا لجهله يستفهم مثلا، وأمثال هذه الأمور. بلي والإنشاء بصيغها تارة هو ثبوت هذه الصفات، يعني يستفهم بداعي الاستفهام الحقيقي، يتمنى بداعي التمني الحقيقي، هو تارة هو هذه الصفات حقيقة، يعني واقعا في نفسه هذه الصفات موجودة، بل تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي يعني وقد يكون الداعي غير هذا، تارة يكون الداعي للتمني هو التمني الحقيقي لإنشاء التمني هو التمني، وتارة يكون الداعي غير هذا يعني شيء آخر. يكون فكما يكون كذا يعني أيضا قد يكون الداعي لإنشاء التمني أو لإنشاء الترجي أو لإنشاء الاستفهام أو غير هذه الأمور، وقد يكون الداعي غيرها يعني غير هذه الصفات غير هذه الأمور، يعني ينشئ التمني لا بداعي التمني الحقيقي، ينشئ الترجي لا بداعي الترجي الحقيقي، وما شاكل هذه الأمور. أيضا قد يكون الداعي لإنشاء هذه الصيغ الإنشائية غيرها، أي غير التمني الحقيقي، غير الحسن الحقيقي، غيرها تارة أخرى، فلا وجه للالتزام. يقول بعضهم التزمها هنا أنه إذا استفهم تعالى يجب أن نقول استعملت الكلمة ها هنا مجازا، يعني استعملت في غير ما وضعت له، وضعت للاستفهام الحقيقي موكلولة، وضعت الكلمة على قول هؤلاء، وضعت الكلمة لكي تكون مستعملة بداعي الاستفهام الحقيقي، فإذا كان الاستفهام ممتنعا كما في حقه تعالى لا بد وأن نقول رفعت عن معناها التي وضعت له واستعملت في غيره مجازا. يقول لا نحتاج إلى هذا، واضح؟ لماذا لا نحتاج؟ ليست الصيغة في طلب في الطلب إلا إنشاء الطلب، وفي التمني ليس إلا إنشاء التمني، وفي الترجي ليست إلا إنشاء الترجي، وفي التهديد ليست إلا إنشاء، وهكذا. أما الدواعي استفهام بداعي الاستفهام الحقيقي، هذا كما تقدم لا ربط له بمن بوضع الكلمات. بلي فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، صيغ التمني، صيغ الترجي، صيغ الاستفهام، فلا وجه للالتزام بانسلاخها، يعني بمن يعني بمنعها من معناها الأصلي مما وضعت له واستعمالها مجازا في غير ما وضعت له، لا نحتاج إلى هذا. فلا وجه للالتزام بانسلاخها، بانسلاخ صيغها عنها، عن من؟ عن معانيها التي وضعت له، لا نحتاج، بل هي على حالها، إنشاء استفهام، إنشاء تمن، إنشاء كذا. بل بانسلاخ صيغها عنها واستعمال هذه الصيغ في غيرها، يعني في غير معانيها، لا نحتاج إلى هذا، بل هي في معانيها، بل هي فيما. حتى ولو استفهم الله سبحانه وتعالى ما استعملت الكلمة إلا في إنشاء الاستفهام، أما كون الاستفهام بداع حقيقي من الحق سبحانه يستفهم، هذا هو المحال. هذا ليس بصحيح، بل في إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة، فإذا وقعت على قول هؤلاء الفصار إذا وقعت في كلامه تعالى صارت مجازا، يعني إذا استفهمه كانت منسلخة عن معناها الحقيقي وهو الاستفهام بداعي، الاستفهام الحقيقي بدأ في معان أخرى فتكون مجازا. يقول لا حاجة إلى هذا لأنه ما استعملت إلا وين؟ إلا في إنشاء الاستفهام، إلا في إنشاء الطلب. إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني، يا معاني استفهام حقيقي من الحق، تمني حقيقي من الحق، ترجي حقيقي من الحق. الله سبحانه وتعالى لا يترجى أحد ولا يتمنى شيئا، مثلولة العاجز يتمنى، الجاهل كذا، القاصر كذا، الجاهل يستفهم مثلولة، والله سبحانه وتعالى لا يستفهم ولا يتمنى ولا يترجى ولا ولا ولا. فإذا ماذا نقول؟ نقول لا، الاستفهام هو إنشاء الاستفهام، وهذا كما يكون مني يكون منه تعالى، لكن لا بداعي يكون مني أرجو التوجه. أنا أنشئ الاستفهام تارة بداعي الاستفهام الحقيقي وتارة بداعي بدواع أخرى، والله تعالى ينشئ الاستفهام لكن بدواع أخرى دائما، لا بداعي الاستفهام الحقيقي. أنا أنشئ التمني تارة بداعي التمني الحقيقي وتارة لجهة أخرى أنشئ التمني، مثلنا الله سبحانه وتعالى لا ينشئ التمني بداعي التمني لأنه لا يتمنى، بل لاستحالة مثل هذه المعاني، لاستحالة مثل هذه المعاني، يا معاني ما تلك بيمينك يا موسى إنشاء استفهام، هل يعقل أن يكون ها هنا إنشاء الاستفهام من الحق سبحانه وتعالى بداعي الاستفهام الحقيقي؟ نقول محال، فإذا هو بداعي المحبة مثلا، بلي أو التعجب، ويكأنه لا يفلح المؤمن لا يفلح الظالمون، الله سبحانه وتعالى يتعجب؟ كلا لا يتعجب، لكن أنشأها بدواع أخر، بل في حقه تعالى مما لازمه العجز، المترجي عاجز لو عاجز، فكيف يترجى الله؟ نقول لا، الترجي إنشاء الترجي لا بداعي الترجي الحقيقي بل بدواع أخر، مما لازمه العجز، كما لو تمنى الله لأن التمني طلب ما هو محال الحصول موشل له، أو طلب ما هو ممكن الحصول عقلا لكنه بعيد تحققه، لا محال الحصول على الله ولا ممكن الحصول على الله، الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أو الجهل، الاستفهام الحقيقي من هو الذي ينشئه؟ الجهل، فمن الله لا يصدر. فإذا حينما يقول وما تلك بيمينك يا موسى، هو عالم ما هي تلك، ما هي بيمين موسى، لكن يريد أن يتكلم كما قالوا في التفسير مع موسى بداعي المحبة، بل أو العذل أو الجهل في حقه تعالى، وأنه لا وجه له، لا وجه لمن أرد التوجه، لا وجه له، لا وجه للالتزام بانسلاخ هذه الكلمات عن معانيها، لا يتخطأ هنا في الضمير، وأنه لا وجه له، أي في الانسلاخ، أي في الالتزام، أي في الالتزام بانسلاخ هذه المعاني في حقه تعالى، بل هذه المعاني ما استعملت في حقه تعالى إلا في معانيها، حينما يستفهم ويقول وما تلك بيمينك يا موسى، أنشأ الاستفهام لكن لا بداعي الاستفهام الحقيقي وأمثال هذه، بل فإن المستحيل في حقه تعالى، مستحيل في حق من؟ فإن المستحيل في حقه تعالى إنما هو الحقيقي منها، يعني شو الحقيقي منها؟ ينشئ الاستفهام، إنشاء الاستفهام منه تعالى بداعي الاستفهام الحقيقي، هذا محال، إنشاء الطلب، إنشاء التمني منه بداعي التمني الحقيقي، هذا محال، إنشاء التعجب بداعي التعجب الحقيقي، هذا محال، مني يكون إنشاء التمني تارة بداعي التمني الحقيقي وتارة بدواع أخر، مني يكون إنشاء الاستفهامي تارة بداعي الاستفهام الحقيقي وتارة بدواع أخرى، لكنه منه سبحانه وتعالى لا ينشئ الاستفهام بداعي الاستفهام، بل فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها، أي من هذه الصياغ، بأن تكون لواقع الصفة النفسانية، كأن ينشئ التمني بداعي التمني، هذا محال، كأن ينشئ تعالى الترجي بداعي الترجي، كأن ينشئ الاستفهام بداعي الاستفهام، بل لا الإنشائي الإيقاعي. أما صدورها بنحو الإنشائي الإيقاعي منه سبحانه وتعالى فلا مانع منه، واقع مثلا ينشئ الاستفهام، ينشئ التمنية، ينشئ الترجية، فإنشاؤها بنحو إيقاعها، إيقاعها يعني يوجد الإنشاء لا مانع منه، واقع مثلا، لكن يوجد الإنشاء لكي يستفهم واقعا، وخمسًا لكي يستفهم يعني بداعي الاستفهام الواقعي، هذا محال. ولذا قال لا الإنشائي الإيقاعي، يعني لا إيقاع هذه الصيغ بنحو إنشائها وإيجادها، هذا ليس من المحال، الله يوجدها، وأي مانع في إيجاد الصيغ من قبل الله سبحانه وتعالى. بل لا الإنشائي الإيقاعي الذي يكون، الذي يوجد، كان تامها هنا، الذي يوجد بمجرد قصد حصوله بالصيغة. الإنشائي يوجد يعني إنشاء الصيغة يوجد، لكن بأي داع وجد ذاك أمر آخر. إنشاء صيغة الاستفهام توجد، لكن هل وجدت بداعي الاستفهام الحقيقي أو وجدت بدواع أخر، ذاك كلام آخر، واضح مثلا. فإن بل للإنشائي الإيقاعي الذي يكون أن يوجد بمجرد، هذا الإنشائي الإيقاعي يوجد بمجرد قصد حصوله بالصيغة، حصوله بالصيغة قد يكون بداعي الاستفهام الحقيقي وقد يكون بدواع أخر، كما عرفت يعني شو كما عرفت يعني كما عرفت نظيره في إنشاء صيغة الطلب، في إنشاء صيغة الأمر، كما عرفت شو كما عرفت يعني كما عرفت نظير هذا، يا نظير هذا، نظير إنشاء التمني، إنشاء الترجي، إنشاء الاستفهام، وين عرفت نظيره؟ في إنشاء صيغة الأمر، قد تنشأ صيغة الأمر بداعي الأمر الحقيقي وقد تنشأ بدواع أخر، تقدم الأمر. كما عرفت نظيره في صيغة الأمر، ففي كلامه تعالى قد تستعمل هذه الصيغ كالتمني والترجي والاستفهام في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، يعني كما أنا وأنت نستعملها في إنشاء هذه الأمور، هو تعالى أيضا يستعملها في إنشاء هذه، لكن الدواعي تختلف. ففي كلامه تعالى قد تستعمل هذه الصيغ في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، يعني شو أيضا، شو معنى أيضا، يعني كما يستعملها سائر الناس، كما يستعملها سائر الناس وينشئونها، كذلك هو ينشئها، وإنما تختلف من جهة الدواعي أيضا، لا لإظهار ثبوت معانيها حتى تتطابق المعاني الإنشائية مع الدواعي الحقيقية. أنا قد أستفهم لا بداعي الاستفهام، الحق تعالى أيضا قد يستفهم لا بداعي الاستفهام، كما قالوا استفهم من موسى بداعي المحبة، مثلنا. بل لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل استعمالها منه تعالى، بل استعمال هذه الصيغ الإنشائية منه تعالى لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال، يكون حسب ما يقتضيه الحال. نشوف كلامه يا من ذق إنك أنت العزيز الكريم، ويا من هالخطاب هذا، ويا المجرمين يوم القيامة، يقينا هاي مو ذق، مو تشلله، هاي مو تجليل وإكرام، هذا صار داعي يعني للقرينة الحالية، للقرينة المقالية قد نفهم أمورا حينما يكون الخطاب، ولو كان الخطاب جدا جميل، ذق إنك أنت العزيز الكريم، خطاب جميل، خطاب فيه إجلال، لكن مع من؟ من الله تعالى، لمن؟ للمجرمين، هذا يقينا موزق بعد، هذا ما أنشئ بداعي التكريم والإجلال، بداعي من؟ السخرية، بداعي التعجيل، بدواع أخر، لكن حينما يقول لموسى عليه السلام ما في الكذب بيمينه استفهام حقيقي ممتنع عليه. ماذا أراد إذن؟ نقول ماذا أراد إذن؟ نقول أراد مثلا ولعل هناك أمور أخرى خفيت علينا، أراد مثلا أن يتكلم مع موسى وأن يجعل موسى مطمئن البال، يتوجه إلى محبة ربه إليه وأمثال هذه الأمور. بل لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل استعمالها منه تعالى لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة كالاستفهام في النسبة إلى موسى، واضح المثل؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ بل إظهار المحبة أو الإنكار، أإله مع الله؟ ما استفهام هذا؟ إنكار مثلونه؟ أو الإنكار أو التقرير أو التقرير كقول المشركين أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ بناء على أنهم أرادوا منه أن يقر بعد كونهم عالمين لأنه ما فعل هذا الأمر إلا إبراهيم. هل شفت التقرير أو ما شفت التقرير؟ في بعض الأحيان الحاكم والقاضي يعرف المسألة لكن يسأل الطرف لكي يقر إقرارا بنفسه. هل سمون التقرير؟ هنا هم حينما سأل المشركون من إبراهيم عليه السلام ما سألوا منه كما أكثر المفسرين يقولون، ما سألوا منه سؤال استفهام لأنهم كانوا يعلمون ما يعمل هذا العمل إلا إبراهيم، لكنهم أرادوا أن يقر على نفسه بذلك. أو التقرير إلى غير ذلك. ومن هذا البيان ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام، شنو قالوا صيغة الاستفهام؟ صيغة الاستفهام تكون للتوبيخ وللإنكار وللتقرير وللتعجب و حسب الله 7 أو 8 معاني ذكروا إلما لصيغة الاستفهام. يقول صيغة الاستفهام ليست إلا لإنشاء الاستفهام، الدواعي تختلف، وخلص داعي يستفهم بداعي المحبة، يستفهم بداعي التعدد، يستفهم بداعي التقرير، يستفهم بداعي الإنكار والتوبيخ. بل ومنه ظهر، يعني ومن بياننا هذا ظهر واتضح لك أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الأمر لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي، يعني ليست صيغة الاستفهام مستعملة في هذه المعاني الكثيرة. صيغة الاستفهام إنما وضعت واستعملت في من؟ في إنشاء الاستفهام، أما بقية الأمور فهي دواعي، كذلك التمني، كذلك الترجي، كذلك ليس كما ينبغي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.